تفسير الآية 68 من سورة العنكبوت. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أي لا أحد أشد ظلما وأعظم عقوبة من الذي يفتري على الله الكذب، أي يختلق كذبا ليس له أي أصل، والذي هو أعظم من الكذب في أمر له أصل ما، كمن يدعي مثلا كذبا وزورا وتخريفا أن لله تعالى شركاء يعبدون غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أو له ولد سبحانه، أو يوحى إليه، أو أتى بكتاب غير القرآن الكريم، أو ما شابه هذا من افتراءات وادعاءات وتخاريف. قوله تعالى: أو كذب بالحق لما جاء، أي كذب ولم يصدق بالقرآن وبالإسلام الذي جاءه به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبصلاحيته لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. بل البعض يكذب بوجود الله أصلا وهو الحق، أي الصدق كله، أي الصدق كله. قوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي هل ليس فيها مثوى لهم، أي بكل تأكيد هناك في جهنم يوم القيامة مثوى، أي مكان إقامة واستقرار دائم خالد، حيث تمام العذاب والتعاسة للكافرين ومن يشبههم، أي الذين كانوا يغطون حقيقة أن الله تعالى موجود فيكذبون بوجوده وبأن إسلامه هو أكمل تشريع يسعد الناس تمام السعادة في الدارين. فالاستفهام في الآية الكريمة ليس للسؤال هل سيكون لهم مكان في جهنم أم لن تسعهم، وإنما هو للتقرير، أي للتأكيد على ذلك.